بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. ضيفنا في هذه اللقاءات هو معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. حياكم الله مستمعينا الكرام. الكتاب الذي معنا نقرأ منه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يتفضل الشيخ بشرحها، ومختصر صحيح البخاري المسمى تجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لمؤلفه زين الدين أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي رحمه الله تعالى. وقد بدأنا في كتاب الغسل وما زلنا في هذا الكتاب، و في الحديث الأول وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وقد استكمل الشيخ جزاه الله خيرا شرح مفردات هذا الحديث كاملة، وبدأ الحديث عن أطرافه. وكنا في اللقاء الماضي قد بدأ الشيخ حفظه الله في الطرف الثاني لأطراف هذا الحديث. أبدأنا بقراءة الحديث ثم يتفضل الشيخ بالشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الغسل، باب الوضوء قبل الغسل. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول الشعر، ثم يصب على رأسه 3 غرف بيديه، ثم يفيض الماء على جلده كله. تفضل شيخ. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بدأنا في ذكر أطراف الحديث وهي مواضع وروده في الصحيح، والأول هو الأصل الذي شرح. الموضع الأول هو الذي شرح واستكمل الكلام عليه، والثاني بدأنا به في باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قدر غير الجنابة. وأدخل ابن عمر والبراء بن عازب يده في الطهور ولم يغسلها ثم توضأ، ولم يرى ابن عمر وابن عباس بأسا بما ينتضح من غسل الجنابة. هذا كله ترجمة شيخ؟ ترجمة هي. قال رحمه الله تعالى في رقم 262: حدثنا مسدد قال حدثنا حماد وابن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يده. إذا اغتسل من الجنابة، إذا أراد غسل يده. قال ابن حجر: قوله باب هل يدخل الجنب يده في الإناء، أي الذي فيه ماء الغسل قبل أن يغسلها، أي خارج الإناء، إذا لم يكن على يده قدر، أي من نجاسة وغيرها غير الجنابة، أي حكمها، لأن أثرها مختلف أو أثرها مختلف فيه، فدخل في قوله قدر. أثرها مختلف ف دخل في قوله قدر إذا لم يكن على يده قدر. هل يغسلها إذا قبل أن يغسلها؟ إذا لم يكن عليها قدر لها حكم، وإن كان عليها قدر لها حكم. في الحديث الذي فيه الأمر بغسل اليد 3 قبل أن يدخلها في الإناء، أو نهي قائم من النوم أن يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها 3، و الحكمة عند أهل العلم، منهم من يقول تعبدية، ومنهم من يقول لأنه لا يدري أين باتت يده، ويرد عليه بأن هذه العلة مظنونة، ثم بعد ذلك هل يسري على غير الماء إذا أراد أن يأكل؟ هل يأكل وقد قام من نوم الليل، يأكل شيئا رطبا، فهل يتأثر هذا الرطب باليد قياسا على إدخالها في الإناء قبل غسلها؟ يأتي تفصيله إن شاء الله في موضعه. وأما حكمها فقال المهلب: أشار البخاري إلى أن يد الجنب إذا كانت نظيفة جاز له إدخالها الإناء قبل أن يغسلها، لأنه ليس شيء من أعضائه نجسا بسبب كونه جنبا. في حديث أبي هريرة لما رآه النبي عليه الصلاة والسلام وانخنس أبو هريرة عن مقابلة النبي عليه الصلاة والسلام حتى اغتسل ثم رجع، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما لك انخنست؟ قال: إني كنت جنبا. قال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. قوله: وأدخل ابن عمر والبراء بن عازب يده، أي أدخل كل واحد منهما يده. أدخل ابن عمر والبراء بن عازب يده. البراء بن عازب معطوف على ابن عمر، والخبر عن الاثنين يده. أدخل ابن عمر يده والبراء بن عازب أدخل يده، فالخبر عن الاثنين، أو خبر المبتدأ الأول اللي هو ابن عمر مقدر يفسره خبر الثاني. نعم، فهذا وهذا. أنت بما عندك راض ونحن بما عندنا التقدير راضون، تقدير راضون، أي أدخل كل واحد منهما يده. وفي رواية لأبي الوقت واسمه عبد الأول السجزي من رواة الصحيح، وفي رواية لأبي الوقت يديهما بالتثنية، فلا نحتاج إلى تقدير. قوله: في الطهور بفتح أوله، أي الماء المعد للاغتسال، أي الماء المعد للاغتسال. وأثر ابن عمر وصله سعيد بن منصور بمعناه، وروى عبد الرزاق عنه أنه كان يغسل يده قبل التطهر، ويجمع بينهما بأن ينزل على حالين، فحيث لم يغسل كان متيقنا أن لا قذر في يده، وحيث غسل كان ظانا أو متيقنا أن فيها شيئا، أو غسل للندب وترك للجواز، لأنه ثبت عنه أنه غسل، ثبت عنه أنه لم يغسل. حيث غسل كان شاكا أو متيقنا أن عليها قدر، أو غسل من باب التنظيف فيكون للندب وترك للجواز. وأثر البراء وصله ابن أبي شيبة بلفظ أنه أدخل يده في المطهرة قبل أن يغسلها، أدخل يده في المطهرة قبل أن يغسلها. وأخرج أيضا عن الشعبي قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخرج أيضا عن الشعبي قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلون أيديهم الماء قبل أن يغسلوها وهم جنب. الذي أخرجه عبد الرزاق بن أبي شيبة، بن أبي شيبة، ابن أبي شيبة، ومصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق والبيهقي والكتب المطولة التي تجمع الآثار الكثيرة، عناية طالب العلم بها مهمة جدا، لأنها تجمع فقه السلف، لأنها تجمع فقه السلف، وذلك بعد العناية بالصحيحين والأصول المسندة في التي تجمع الأحاديث المرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قوله: ولم يرى ابن عمر وابن عباس. أما أثر ابن عمر فوصله عبد الرزاق بمعناه، وأما أثر ابن عباس فوصله ابن أبي شيبة عنه، وعبد الرزاق من وجه آخر أيضا عنه. وتوجيه الاستدلال للترجمة أن الجنابة الحكمية لو كانت تؤثر في الماء لم تنع الاغتسال من الإناء الذي تقاطر فيه ما لاقى بدن الجنب، توجيه الاستدلال أن الاستدلال للترجمة أن الجنابة الحكمية الحدث أثر حكمي وليس بأثر عيني أو بمانع حسي، أن الجنابة الحكمية لو كانت تؤثر في الماء لم تنع الاغتسال من الإناء الذي تقاطر فيه ما لاقى بدن الجنب مما اغتساله. عند الحنفية أن الجنب إذا غمس بدنه في الإناء أنه يؤثر فيه، وعندهم قول أنه ينجس، أنه ينجس، وهذا القول ضعيف، لأن قوله عليه الصلاة والسلام لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب ليس لتنجيسه، وهم بنوا الرواية بالتنجيس على لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، فالنهي عن البول يقابله النهي عن الاغتسال في الماء الدائم، ولكن هذا الاستدلال فيه ما فيه، والصواب أن الماء لا ينجس، أن الماء لا ينجس بمجرد غمس اليد أو الاغتسال غمس البدن، ما دام الجسم طاهرا وليست عليه نجاسة فإنه لا يؤثر، لأن المانع حكمي وليس بعيني. ويمكن أن يقال إنما لم ير الصحابي بذلك بأسا لأنه مما يشق الاحتراز منه، فكان في مقام العفو، كما روى ابن أبي شيبة عن الحسن البصري قال: ومن يملك انتشار الماء، الرشاش الذي يتناثر من جسد المغتسل وبعضه يسقط في الإناء الذي يغتسل منه، قال حسن البصري: ومن يملك انتشار الماء إنا لنرجو من رحمة الله ما هو أوسع من هذا، إنا لنرجو من رحمة الله ما هو أوسع من هذا. وكأنه يعني هو من يرى أن الماء ينجس إذا مسه الجسد، هو يتأثر عند بعض العلماء بالنجاسة كما سقنا عن الحنفية، أو بانتقاله من أن يكون طهورا إلى أن يكون طاهرا. ثم قال في شرح الحديث، قال المهلب حمل البخاري، ثم قال يعني ابن حجر، قال المهلب حمل البخاري أحاديث الباب التي لم يذكر فيها غسل اليدين قبل إدخالهما على حال تيقن نظافة اليد، وحديث هشام يعني هذا على ما إذا خشي أن يكون علق بها شيئا فاستعمل من اختلاف الحديثين ما جمع بينهما ونفى التعارض عنهما انتهى. ويمكن أن يحمل الفعل على الند والترك على الجواز، أو يقال حديث الترك مطلق وحديث الفعل مقيد، فيحمل المطلق على المقيد، لأن في رواية الفعل زيادة لم تذكر في الأخرى، والله أعلم. الموضع الثالث أو الطرف الثالث من أطراف الحديث في الصحيح في باب تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه، من كتاب الغسل، قال رحمه الله تعالى في رقم 72 و200: حدثنا عبدان عبد الله بن عثمان العتكي المروزي قال أخبرنا عبد الله بن المبارك الإمام المجاهد الشهير قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل، ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده. قال ابن حجر: قوله باب تخليل الشعر أي في غسل الجنابة، وقوله إذا اغتسل إذا أراد أن يغتسل كما قدمنا. قوله إذا ظن احتمل أن يكون على بابه ويكتفي فيه بالغلبة، بناء على أن الظن الاحتمال الراجح، ظن الاحتمال الراجح، لأنه إذا تيقن ما بدون احتمال ما لا يحتمل النقيض هو العلم، والذي يحتمل النقيض مع الرجحان هو الظن، ومع المرجوحية هو الوهم، والمساوي الشك، ويحتمل أن يكون بمعنى علم، لأنه يأتي الظن بمعنى العلم. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، الظن هنا العلم واليقين، ما يكفي الظن في هذا الباب. وقوله أروى هو فعل ماض من الإرواء، يقال أرواه إذا جعله ريانا، والمراد بالبشرة هنا ما تحت الشعر. قوله أفاض عليه أعلى الشعر. ثم غسل سائر جسده أي بقية جسده، سائر جسده أي بقية جسده. وقد تقدم من رواية مالك عن هشام في أول كتاب الغسل هنا على جلده كله، يحتمل أن يقال إن سائر هنا بمعنى الجميع، جمعا بين الروايتين. على كل حال، سائر هل تطلق ويراد بها الباقي، ومنه السؤر، والباقي سؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر، يعني بقية شرابها. وعلى هذا إذا قلنا السائر الباقي لا يلزم إعادة غسل أعضاء الوضوء، لأنه غسلها، يغسل ما بقي. وإذا قلنا السائر الجميع لزمه أن يعم بدنه بالماء بما في ذلك أعضاء الوضوء. وقالوا ومنه سؤر البلد الذي يحيط به جميعه، والأحوط أن يعم البدن كله. وبقية مباحث الحديث تقدمت هناك، يعني في أول الباب، والحديث أخرجه أيضا مسلم، وحينئذ يكون متفق عليه ما رواه البخاري ومسلم من طريق صحابي واحد، وهذا هو الذي استقر عليه الاصطلاح. والبغوي في شرح السنة كثيرا ما يقول الحديث متفق عليه، أخرجه محمد يعني البخاري عن أبي هريرة، وأخرجه مسلم عن ابن عمر مثلا. هذا في اصطلاح الذي استقر عليه اصطلاح الجمهور ما يأتي، لأنهما حديثان ما هو حديث واحد. وعلى رأي البغوي، وقد يراه بعض الناس، أنه ما يمنع ما دام المتن واحدا، حتى وإن اختلف الصحابي لكن الآن إذا سمعنا لأي عالم أو متحدث يقول متفق عليه، هو ما يقصده الجمهور، أنه ما يقصده الجمهور. أمس ذكرت أثناء حديثك في الحلقة الماضية شيخنا الفاضل الكشميهاني. إيه؟ هذا عالم حديث أو عالم من رواة الصحيح. والكشميهاني هذا قال عنه الحافظ ابن حجر ليس من الحفاظ، إنما هو مجرد راوي. وعادة يروي البخاري من مثل من لم يكن حافظا، لا يلزم أن يكون من الحفاظ إذا حفظ ما تصدى له. وقد يكون حفظه حفظ كتاب، ما يكون حفظ صدر، يضبط كتابه وقد يلاحظ عليه بعض الشيء في حديث المرور بين يدي المصلي، لو يعلم المار ما عليه، المار بين يدي المصلي ما عليه، لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. هذه الرواية ما فيها في الصحيح من جميع الرواة ما فيها من الإثم، لو يعلم المار ما عليه من الإثم، لكنها في رواية الكشميهاني. وقال الحافظ ابن حجر لم ترد إلا في رواية الكشميهاني وليس من الحفاظ، وأوردها صاحب العمدة الحافظ عبد الغني المقدسي، أوردها هذه الزيادة، أوردها في العمدة المتن من الإثم. وانتقده الحافظ ابن حجر، ومن الطرائف أن الحافظ وقع في من انتقده في البلوغ، ذكر نفسه، ذكر والكمال لله. بالنسبة للحديث هذا ذكرتم شيخنا حفظكم الله، هل هناك 40 خريفا؟ هل ورد 40 خريفا؟ لكان أن يقف 40، قال الراوي لا أدري يوما أو خريفا أو سنة، المهم أنه التمييز ما روي ولا حفظ. أحسن الله إليكم شيخنا الكريم وبارك الله فيكم وفي علمكم. في اللقاء القادم إن شاء الله نبدأ في الحديث الثاني شيخنا الكريم، وبقي شيء في هذا الحديث؟ انتهى. نعم، أحسن الله إليكم. إذن مستمعين الكرام، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة التي قد تفضل فيها بشرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح، معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا، فجزاه الله خيرا ونفع به ومتع به. وجزاكم الله أيضا خيرا مستمعين الكرام على حسن متابعتكم لنا في هذه الحلقات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح الذي يرضيه عنا. حتى الملتقى بكم في حلقات قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.